بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنه بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، فقد نجح أعداء الدين في إبعاد المسلمين عن مصدر عزهم وعن مصدر كرامتهم، أبعدونا عن حقيقة ذلك الدين، قاموا بتخريب عقيدة المسلمين، وقاموا كذلك بهدم ذلك النظام الإخلاقي الذي جاء به الإسلام، حتى يكون الفوضى والتحلل والانحلال الذي رأيناه كأثر لذلك الغزو الفكري الذي قام به أعداء الدين من الفجار والكفار والمنافقين في وصولهم إلى هذه البغية، هو إبعاد المسلم عن مصدر عزته وكرامته، عن حقيقة ذلك الدين. فاقتصر مفهوم الدين عندنا على مجموعة من الشعائر التعبدية وكذلك على بعض القيم الأخلاقية، ولم يرى هذا المسلم أن الله عز وجل أنزل علينا هذه الشريعة لكي تكون هي محل التطبيق، فهي مصدر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولكن ظننا أن الإسلام قد اقتصر على هذه الشعائر التعبدية وعلى جانب من القواعد والقيم الأخلاقية، ولم يرى البعض أن الإسلام جاء كنظام يحكم في كل شأن من شؤون الحياة، وكذلك يتحكم في كل سلوك وتصرف للإنسان، فهذا نظام شامل لكل جوانب الحياة ومنهج كامل شامل، أيضا حاكم لسلوك الإنسان وتصرفات الإنسان. جاء الإسلام لكي يحرر الناس من ذل العبودية لغير الله عز وجل إلى عز العبودية لله تبارك وتعالى، أن يكون ذلك الدين خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن نتوجه في كل صغير وكبير إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. هذا هو الدين وهذا هو الإسلام، هو مجموع ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أحكام العقيدة أو أحكام الأخلاق أو أحكام العبادات والمعاملات والسلوكيات أو الأحكام التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم أو علاقة الحاكم والمحكوم. وكذلك أتى الإسلام بالأحكام المختصة بهذه النظم التي لا قوام للدولة إلا من خلالها، سواء كانت النظم الاقتصادية أو الاجتماعية أو موارد المالية أو غير ذلك، ما من شأن من شؤون الحياة إلا ونرى هذه الأحكام في كتاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما في كتاب الله تعالى وما في سنته، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كيف نستجلب هذه الرحمات من الله تبارك وتعالى؟ لا تستجلب إلا من خلال تطبيق ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، إلا من خلال تطبيق ذلك الشرع، هذا الدين الذي اصطفانا عليه ربنا سبحانه وتعالى. والمسلم لابد أن يعرف هذه النعمة، أن الله تعالى اصطفانا على ذلك الدين من غير حول منا ولا قوة، اصطفانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن نعمته سبحانه وتعالى علينا أنه أتم علينا هذه الأحكام وتلك الشرائع التي لا قوام للحياة إلا من خلالها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكل في هذه الأوينة ينادي بالتغيير، الكل ينادي بذلك النداء، الكل يسعى إلى التغيير. ولكن علينا أيها الأحباب أن نرجع إلى مصادرنا، أن نرجع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا حقا نطلب ذلك التغيير، فمن أين نبدأ؟ من أين نبدأ مسيرة الإصلاح ومن أين نبدأ مسيرة التغيير؟ الله عز وجل بيّن لنا أن التغيير لا يبدأ أبدا إلا انطلاقا من الإنسان، أن أنطلق أنا إلى هذا التغيير وأن تنطلق أنت أيضا إلى هذا التغيير. كلنا يقرأ في كتاب الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد أن نكون ذلك التصور الصحيح. كيف نبدأ إلى مسيرة التغيير؟ كيف نبدأ إلى مسيرة الإصلاح؟ لا تبدأ أبدا من غيرك، ولكن تبدأ منك أنت أيها المسلم، كما قال لنا ربنا سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أردنا فعلا هذا التغيير فلتبدأ من عندك، فلتبدأ من نفسك، هذه نقطة الانطلاق إلى التغيير كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. أما تؤمنون بربكم؟ أما تؤمنون بكتاب ربكم؟ أما تؤمنون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن علينا أن نفعل ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ونعلم يقينا أن التغيير وأن مسيرة التغيير لا تبدأ أبدا إلا انطلاقا من الإنسان، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. نحن نريد أن تطبق الشريعة، ولكن ما الذي يمنعك أنت من تطبيق الشريعة؟ ما الذي يمنعك من تفعيل النصوص التي نقرأها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن قد اجتمعنا في صلاة الجمعة، ما هو السبب؟ ما هي الدوافع التي من خلالها اجتمعنا في صلاة الجمعة؟ نفعل ما نقرأه في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان انطلاقنا إلى صلاة الجمعة وأن نجتمع في المسجد بناء على تفعيل ما قرأناه في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من الله تبارك وتعالى على كل إنسان مسلم. نادى الله عز وجل على من كل من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. انطلاقا من ذلك فعلنا ذلك النص: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو التفعيل وهذا هو التطبيق. إذا جاء رمضان على ذلك رأينا الصغير والكبير والذكر والأنثى الكل يتمثل لهذه الطاعة، تراه صائما لرمضان. ما هو الدافع إلى ذلك؟ لماذا تحركنا إلى الصيام في رمضان؟ لأننا قرأنا من كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلى ذلك انطلقنا إلى امتثال هذه الأوامر وإلى تفعيل هذه النصوص. وبالتالي نقول: لماذا لا نفعل باقي نصوص الشريعة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا نفرق بين هذه النصوص التي نفعلها ونطبقها وبين هذه النصوص التي لا نفعلها ولا نطبقها؟ لماذا هذا التفريق في أحكام الله تعالى؟ أما قرأنا في كتاب الله جل في علا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كفر من فرق بين الأحكام، فنحن نفعل جانب من أحكام الله تعالى والجانب الآخر ما زال خامدا في نفوسنا، ما زال لم يفعل. لماذا لا نفعله؟ لماذا لا نطبقه؟ لماذا لا نمتثل ما أمر ربي سبحانه وتعالى كما امتثلنا للنصوص التي ذكرناها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فعلى ذلك أيها الأحباب، إن أردنا فعلا تطبيق الشريعة فليبدأ ذلك التطبيق من عندك، من نفسك ابتداء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقرأ أيضا كما قرأنا هذه الآيات التي نفعلها، نقرأ هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا موجب الإيمان، هذا مقتضى الإيمان، أن الإنسان في كسبه لابد أن يسلك ذلك السبيل المشروع الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكسب، فلا يكون كسب الإنسان إلا من سبيل مشروع. وأن الإنسان لابد أن يدع الربا ويدع كذلك المعاملات الباطلة، فليس الأمر هو في كسبنا للمال فحسب، ولكن لابد أن يكتسب من السبيل المشروع. فنادى الله تعالى علينا كما نادى في الآيات التي فعلناها من صلاة الجمعة وكذلك الصيام وغير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا مقتضى وموجب الإيمان، ولكن ما زالت التعاملات الربوية على أشدها، ما زال التعامل أيضا من خلال العقود الباطلة والمعاملة الفاسدة التي نهى عنها ربنا سبحانه ونهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم نفعل ذلك النص؟ نقرأ في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نقرأ ذلك في كتاب الله تعالى. فما الذي يمنعك من عدم تفعيل ذلك النص؟ ما الذي يمنعك؟ وإلا فنرى الشوارع والميادين والطرق قد ملئت بالنساء السافرات، خرجت المرأة بهذا الملبس العاري. نساء من هؤلاء؟ نساء مسلمات وينتسبن إلى أسر مسلمة. أين أنت أيها المسلم؟ لماذا لا تطبق وتفعل ذلك النص؟ هذه البنت أو هذه المرأة التي خرجت بهذا السفور وهذا الكشف لجسدها، هذه امرأة مسلمة تنتسب إلى أسرة مسلمة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فلماذا لا نفعل ذلك النص؟ لماذا لا نطبق هذه النصوص في واقع حياتنا؟ أنا أنتظر أن الدولة تطبق هذه الشريعة حتى نطبقها؟ ما الذي يمنعك حتى لو لم تطبق الدولة الشريعة ولم تفعل هذه النصوص؟ هذه النصوص موجهة إليك أنت أيها المسلم، هذا ليس بعذر ولا مبرر عند الله تبارك وتعالى أنك لم تفعل ذلك النص، لأن الدولة لا تطبق الشريعة ولا تفعل النصوص، هذا ليس بعذر ولا مبرر للإنسان. فالله عز وجل الذي أمرنا بتفعيل هذه النصوص من صلاة وصيام أمرنا أيضا أن نفعل هذه النصوص في واقع حياتنا هذا والتطبيق. لذلك كما بينا أن مسيرة الإصلاح وأن مسيرة التغيير تبدأ ابتداء من نفسي، ومن أيضا تنطلق من عندك أنت أيضا أيها المسلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا، أنت مسؤول عن أسرتك ولا بد أن تسعى لنجاة الأسرة من النار. كيف يكون ذلك؟ بتفعيل ما ذكرنا من كلام الله تعالى. لو كل مسلم فعل ذلك النص ما رأينا هذه الصور المنكرة التي نرى عليها النساء خرجنا سافرات كاشفات عن أجسادهن، هن نساء مسلمات ينتسبن إلى أسرة مسلمة. أين هذه القوامة؟ أين هذه الرجولة في عدم تفعيلنا لذلك؟ كيف نطالب بتفعيل الشريعة أو تطبيق الشريعة ونحن عند ذلك لا نفعل هذه النصوص التي نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل بيّن لنا أننا ينبغي أن نتعامل مع القرآن بهذه القاعدة وذلك القانون. هذا هو المؤمن، عندما يتعامل مع كتاب ربه ويتعامل مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذا القانون الذي يتعامل به المسلم مع آيات الرحمن ومع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن أردنا فعلا الفلاح، إن أردنا الفوز، إن أردنا السعادة في الدنيا والآخرة، مكمن ذلك في استجابتنا لكلام الله تعالى وفي تفعيل ما نقرأ من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين، هذا مسلك المؤمن مع كتاب ربه سبحانه ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المسلم حاله لا يكون أبدا كحال اليهود والنصارى، قالوا سمعنا وعصينا. أما أنت يا المؤمن فأنت متفرد تتميز عن غيرك في شخصيتك، أنك تتفاعل مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، تربوا على هذه القاعدة وعلى ذلك المادة، فرأينا الصحابة كيف ينطلقون على الفور لامتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. كيف امتثلت الصحابة، كيف كانت المبادرة من الصحابة في تفعيل النصوص التي يتعلمونها من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن هذه الآيات لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على مسامع الصحابة رضي الله عنهم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآيات جزع البعض ورأوا أن الله تعالى لو أخذ العبد بخواطر النفس لهلكنا، فعند ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها، هذه الآية أي لو طبقت علينا لهلكنا، فكيف يكون المخرج؟ يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشتكون الرب سبحانه وتعالى، ولكن يشتكون من عجزهم ومن ضعفهم أنها لو طبقت علينا لهلكنا. هم في سعيهم يسعون إلى النجاة، يسعون أن لا يحرق ذلك البدن بالنار، ويسعون أيضا أن يكونوا من أهل الجنة. فلو طبقت علينا وأخذ العبد بخواطر النفس هلك ذلك العبد. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. يبقى ما أعلنا وما أخفينا أيضا داخل النفس نحاسب على أساسه. فهلك العبد عند ذلك. فهذا الذي حمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله باركوا على الركب، وقال يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة ورفع يديه إلى السماء أن الله تعالى يرفع عنهم ذلك الأمر؟ لا، ولكنه رب الصحابة على ذلك المادة. ليس لنا إلا السمع والطاعة لكلام الله تبارك وتعالى. ولذلك زجرهم وقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدرها الصحابة رضي الله عنهم بمجرد ذلك التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قام وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل خواتيم سورة البقرة ورفع الله عز وجل عنا ذلك الأمر. فلا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس إلا إن تكلم أو يفعل كما قال وكما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التربية، انظر إلى كيفية تفعيل ذلك المبدأ وهذا القانون في تعامل العبد المسلم الذي شهد لله عز وجل بالوحدانية وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. انظر كيف يفعل ذلك الأمر، انظر إلى هذه التربية، شد في ذلك الحكم، ولكن مع ذلك لا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو حال المسلم، كما قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة للحياة الحقيقية، ليست دعوة للحياة الدنيوية فحسب، ولكنها دعوة إلى الحياة الحقيقية. مكمن أو مقومات سعادة الإنسان في إيمانه الصحيح بالله عز وجل، وأن ينطلق مفعلا لما يقرأ من نصوص الكتاب والسنة. هذا قانون تعامل المسلم مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي أبحث في داخلة نفسي، هل هذا القانون مثبت عندي؟ هل أنا أقر ذلك القانون في داخل نفسي؟ لو أقررنا بذلك القانون وتربينا على ذلك لانطلقنا على الفور بلا تردد إلى تفعيل ما نقرأ من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نادى سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهلكم نارا، هذه الآية كفيلة أنني أقوم بذلك الدور في أسرتي، أن أقوم هذه الأسرة وأحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى لقمان عليه السلام كيف ربى ذلك الولد، وهي التربية التي ينبغي أن أتربى أنا عليها كمسلم وتتربى أنت أيضا عليها أيها المسلم. لا تنظر أنها عبارة عن وصايا أو مواعظ ونصائح أزداها لقمان لولده، ولكن هذه الآيات تبين ما هي مبادئ قيم وأسس وقواعد التربية التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم. بنقرأ ذلك في كتاب الله تعالى، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه قيم التي ينبغي أن يربي الرجل عليها أبناءه. وهي القيم التي ينبغي أنا كمسلم أن أتربى عليها. أقرأ الآيات، ولكن ما هو مدلول الآيات وكيف أفعل هذه الآيات في واقع حياتي؟ انظر إلى القضية الأساسية ألا وهي إقامة العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه هي أولى القضايا التي ينبغي أنا كمسلم أن أتربى عليها وأن أربي عليها الأبناء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أتعلمون ما هو الشرك؟ إن جهل الإنسان ذلك الأمر فكيف يتربى على اجتناب الشرك؟ كيف أربي الأولاد على اجتناب الشرك وأنا لم أعلم بعد ما هي المسائل الشركية التي ينبغي أن أقوم بتنحيتها من واقع حياتي حتى أحافظ على ذلك الصرح الإيماني، على ذلك البناء الإيماني الذي يبنى من خلال المسائل التي نتعلمها في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه كانت الموعظة الأولى، وهذه كانت النصيحة الأولى، وكان ذلك هو أولى المقومات في التربية، أن تتربى على التوحيد، أن يكون ذلك التوحيد خالصا لله تبارك وتعالى، وأن تصون وتقوم برعاية هذا التوحيد، أن تحذر من الشرك حتى لا ينهدم هذا البنيان. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم تأتي الوصية من الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه وصية الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أوصانا أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، وأوصانا أيضا بالإحسان إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ليس مما يمن به الولد على والديه، ولكنها حقوق أوجبها ربنا سبحانه وتعالى. ومن أدى ذلك الحق لله سبحانه وتعالى في إخلاص العبودية لله جل في علاه لا بد أن يتمم ذلك الحق الذي للعباد. وأوجب هذه الحقوق هو حقوق الوالدين. انظر إلى ربك المعبود سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نعلم الآباء لو كانوا على الكفر والإلحاد. على ذلك هل من عقوق؟ لا عقوق للآباء حتى لو دعوا ذلك الولد إلى الشرك والكفر بالله، لا تطع الوالدين عند ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن تقوم ببرهما، ألا يكون هناك عقوق. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل ذكر الموجب لبر الوالدين: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. انظر إلى هذه الأم كيف حملت هذه النطفة في رحمها، وكيف كان ذلك الثقل، وكيف كان ذلك الحمل لغير ذلك من المتاعب والمشاق، ثم بعد ذلك هذا الألم الشديد في حالة الولادة، وكذلك حالة الرعاية، رعاية ذلك الطفل من الحضانة والرضاع إلى غير ذلك. ثم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن تقوم بشكر الله عز وجل بإخلاص العبودية لله، وشكر الوالدين أن تعرف لهما ذلك الحق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لا تظن عدم طاعة هؤلاء يوجب عليك أنه لا بد من عقوقهما، لا بد أن تحسن إليهما، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يا الوالدان دعوا ذلك الولد إلى الكفر بالله، وربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نحسن إلى الوالدين، لا نستمع إليهما فيما قال لو كان مخالفا للكتاب والسنة، ولكن هذا لا يمنع من القيام ببرهما. هذا هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. كيف أوصانا؟ كيف نحقق ذلك؟ واتبع سبيل من أناب إليه. من تتبع؟ تتبع سبيل من أناب إلى الله تبارك وتعالى، من استقام على المنهج ومن استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال وكما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنشكر لي ولدي أن أشكر لي ولديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعمه، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم تأتي الوصايا: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، هذه النصوص التي قرأناها على مسامعكم لا بد من تفعيلها، لا بد أن أقوم أنا بالتفعيل، ولا بد أن تقوم أنت أيضا أيها المسلم بتفعيل هذه الآيات. ليست عبارة عن آيات يطرب الإنسان عند قراءتها أو عند استماعها، ولكن ما أنزل الله عز وجل هذه الآيات إلا لكي نفعل هذه الآيات في واقع حياتنا. كما بينا أن هذه القيم والأسس والقواعد التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء، وكذلك الأسس والقواعد والقيم الذي ينبغي أن أتربى عليها أنا كمسلم، حتى أنطلق من خلالها إلى مسيرة الإصلاح، إلى مسيرة التغيير. فلا تغيير إلا من خلال تطبيق وتفعيل ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد أن أغير ما في نفسي، ولابد أن أنظر ما هي المخالفات التي أقوم بها حتى أبتعد عنها، وهو التقصير الذي أفعله حتى أجبر ذلك التقصير، حتى لا يؤتى ذلك الدين من قبلي. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن لقمان عليه السلام انظر إلى هذه التربية: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلمه المراقبة لله سبحانه وتعالى. لا أنظر إلى الناس هل يراقبون أحوالي، هل يراقبون أفعالي، هل يراقبون أقوالي، لا أنظر إلى ذلك. فإن كنت في بعض اللحظات أغيب على الناس، فأنا ليس هناك لحظة واحدة أغيب فيها عن رب المعبود سبحانه وتعالى. فعلى ذلك رباه ألا يراقب إلا الرب المعبود. أراقب رب سبحانه وتعالى فيما يصدر مني من أقوال أو من أفعال، من حركات، من سكنات، فأنا لا أخفى على ربي سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله عز وجل عليم بذات الصدور. وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكيف يعلمه أن تكون المراقبة لله سبحانه وتعالى. أراقب ربي سبحانه وتعالى في كل تصرفاتي وفي كل أحوالي وفي كل لحظاتي، ما من لحظة إلا والله تبارك وتعالى سميع لما أتكلم به، بصير يراني سبحانه وتعالى لما أفعل، عليم سبحانه وتعالى بحالي، وعليم سبحانه وتعالى بباطني. لا يخفى على الله سبحانه وتعالى خافية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. تصور هذه الآية كده، تصور لو كانت في باطن الصخرة ولو كانت في السماوات أو في الأرض، نحن ليس لنا سبيل نطلع على ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر، يأمره بإتمام هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، أن يحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة هذه العبادة ألا وهي الصلاة، وكذلك هذا المزج بين الصلاة وبين الواجب الذي ينبغي علي أن أقوم به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا ليس من باب النافلة، هذا واجب أوجبه علينا ربنا سبحانه، كما أوجب علينا الصيام، كما أوجب علينا الصلاة، أوجب الله عز وجل علينا أن نقوم بذلك الواجب من أمر معروف ونهي عن المنكر. وهذا أيضا من الخصائص الأساسية، السمات الأساسية للمؤمنين، كما نقرأ ذلك في كتاب الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعلمه هذا الخلق، لأن طبيعة الطريق المواصل إلى الجنة تحتاج إلى صبر، الثبات على الأمر وتحمل المشاق يحتاج إلى الصلاة وإلى الصبر، كما بنقرأ في كتاب الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فعلى ذلك لقمان يربي ذلك الولد على هذه القيم وعلى هذه المعاني، وعلى أنه لا يراقب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى في كل ما بدر منه، في كل حركاته وفي كل سكناته، لا ينظر إلى مراقبة الناس، ولكن يتعلم كيف يراقب الرب سبحانه وتعالى في كل أحواله وفي كل شؤونه، لأننا لا نغيب عن الرب سبحانه وتعالى طرفة عين، لا نغيب عن الرب سبحانه وتعالى، سواء كنا بليل أو كنا بنهار، سواء كنت منفردا أو بين الناس، سواء استثرنا بالقول أو جهرنا بذلك القول، كل ذلك أحصاه علينا ربنا سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. انظر كيف يربي ذلك الولد حتى في مشيته أن يكون متواضعا، لا يستطيل على خلق الله ولا يزدري الخلق، ولكن يتربى أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى. إن كان متواضعا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، رأينا ذلك الخلق في واقع حياته حتى في مشيته. يعلمه أن المؤمن له مشية يميز بها عن غيره، ينفرد بها عن غيره، كما نقرأ ذلك في كتاب الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعلمه حتى في رفع الصوت أن يرفع ذلك الصوت بدرجة ليست بالدرجة المنكرة، وإلا شبهه هذا صوت الحمار، صوت الحمار صوت عالي، وعلى ذلك ما ينبغي للمسلم أن يتشبه بالحمار في ذلك الصوت العالي، ولكن يغضض من صوته يتكلم، نوصل ما نريد بذلك الكلام الطيب باللين والرفق، وكذلك ليس بعلو الصوت ولكن بهذا الكلام، أن يكون هناك رفق ورحمة ولين للكلام، كما أمر ربنا سبحانه وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن اختصام الملأ الأعلى، وكانوا يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام، إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام، فلينوا الكلام، لينوا بأيدي إخوانكم، وما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقتطفات من كتاب الله تبارك وتعالى، كي نتعلم من أين نبدأ وأين الطريق إلى التصحيح، أين الطريق إلى التغيير. لا يبدأ ولا ننطلق إلا من عندك، إلا من عندي، أنا أنطلق من عندي وأنت تنطلق من عندك. أنت مسؤول عن التغيير وأنا مسؤول عن التغيير، فكل منا إن غير في نفسه لكان ذلك التغيير يسير في ذلك المجتمع. لا تقل ماذا أفعل وأنا واحد، الله عز وجل كما بين ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فلا تعتذر على عدم التفعيل لأن الناس لا يفعلون، فلا تعتذر على عدم التطبيق لأن الناس لا يطبقون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، هذا ليس مبرر وليس بعذر. أن الدولة لا تطبق الشريعة فعلى ذلك ننتظر حتى تطبق، حتى أطبق، لماذا لا تفعل أنت النصوص وأنت المسلم الذي اصطفاك الله عز وجل على ذلك الدين، أنت المسلم الذي يؤمن بكتاب الله تعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا يبدأ، فإن كنا اعتمدنا غير ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فلا سبيل أبدا أن نصل. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن هذا هو الطريق إلى الجنة، هذا الطريق، لو سلكنا غير ذلك الطريق حتى لو كانت البغية للجنة فلن نصل، لأنه طريق رسمه لنا رب، حدده لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا سبيل ربي سبحانه وتعالى المستقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قول الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، سبيل واحد، سبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. السبيل الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة طريق واحد، هو ذلك الطريق الذي قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلكنا غير ذلك الطريق وكانت النية والبغية لوصول الجنة فلن نصل بأي حال من الأحوال، ليس بالنية فقط ولكن يترجم ذلك إلى عمل وإلى سلوك، أن نسير في نفس الطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآية رسمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، رسم خطا مستقيما وقال هذا صراط ربي مستقيما، ثم رسم خططا عن يمين وخطا عن شمال كثيرة وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.